القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 استوديو 2 استوديو البرنامج العام وفترات مفتوحة تبدأ معكم من الآن وحتى الثانية كما عودناكم أعزائي المستمعين. نبدأ باللغة المعاصرة على هواء القاهرة بعد قليل، وبعد موجز أنباء الواحدة سنكون معكم في مواجهة. فريق العمل أماني لالا على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. نبدأ الآن اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. أهلا مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا الدفق الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا هذا الانتقاء الموسيقي زميلتي أمان هلال للاستهلال لهذا اللقاء منكم وإليكم. دائما هذا هو ما نحاول أن يكون في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذا هو آخر أيام شهر فبراير من هذا العام، عام 2020، ومع شهر مارس غدا إن شاء الله، مع شهر مارس مع بدايته مناسبات عديدة في شهر مارس. هناك يوم الشهيد يوافق يعني 9 مارس إن شاء الله يكون التاريخ مضبوط كما تسعفني الذاكرة. أيضا هناك يوم المرأة المصرية 16 مارس، وهناك اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ولا ننسى يوم عيد الأسرة، يوم عيد الأم في 21 مارس. فهذا الشهر حافل بالكثير مما ينبغي أن نعطي له من نفوسنا وحياتنا الكثير من التقدير. بكل نشاط نستقبل بداية من الآن، بداية شهر مارس من الغد إن شاء الله، مع هذه المناسبات بإجراءات عملية لا كسل فيها، لا تهاون مع أجواء هذه المناسبات العزيزة الغالية، بإجراءات عملية علمية لكي نستقبل هذه المناسبات السعيدة بداية من غد، من غد الأحد إن شاء الله. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تتولش معاك الله، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. طبعا هذه المناسبات تحتاج منا أن ننتوي فيما بيننا النشاط والعمل، فكأنما نستدعي من الذاكرة الآن هذه الكلمات للشاعر القديم الذي يقول: أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. فالكسل طبعا الرسول الكريم والأنبياء جميعا كانوا يواجهون الكسل ويحثون على العمل والنشاط، والنبي كما استعاد من الشيطان الرجيم استعاد أيضا من الكسل والهم والحزن والجبن والبخل أيضا. فنركز هنا عند الكسل، لابد أن نعرف معنى هذه الكلمة، كلمة الكسل، لكي نتواصل فيما بيننا ونعلم جيدا كيف نواجه هذا الكسل. هل كلمة الكسل هي كلمة التكاسل؟ هل المعنى واحد في الكلمتين؟ هذا ما سوف نتواصل بشأنه في هذا اللقاء. أيضا ومن العمل والنشاط الذي نتابعه معا بمجمع اللغة العربية، مجمع الخالدين، وأذكركم بالعنوان مرة أخرى كما أقدمه لكم في مستهل كل حلقة، مجمع الخالدين 15 شارع الشاعر عزيز أباظة، الزمالك، القاهرة، وطبعا في القاهرة الكثير من المظاهر التي تؤكد حضارة هذا الوطن الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن يشع ثقافة وحضارة ليس فقط لمن يعيشون في الداخل، وإنما أيضا لمن يعيشون خارج هذا الوطن. الغناء لنزار قباني، وطبعا النغم لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والصوت نجاة. كثيرا ما يعني أتساءل وأسأل أساتذتي في مجال علوم اللغة والأدب والثقافة في مسألة تعلم اللغة العربية، إجماع فيما بين الجميع على أن استماع مثل هذه القصائد المغناة بأصوات عبقرية مبدعة، أيضا الدراما وخاصة تلك التي باللغة العربية الفصحى أو تلك التي بالمحكية المصرية الشعبية التي تتحاور وتتجاور مع اللغة العربية الفصحى، هذا مما ينهض باللسان وبالعقل وبالفكر، فاللغة كما اتفقنا فكر ملسون. إذن لنا أن نذهب الآن إلى مجمع اللغة العربية والأستاذ الدكتور عبد الحميد شيحة، المشرف العام على النشاط الثقافي بمجمع اللغة العربية. أهلا بك أستاذنا الدكتور. أهلا بك دكتور الشام، سعدتم صباحا ودائما موفقون، وسعدتم صباحا أيضا في إذاعتكم العزيزة. الكلمة التي سنفتح نافذة الحوار بشأنها مع مستمعي الكرام، يعني لكي نواجه الكسل، حديثنا سيكون عن كلمة الكسل والفرق بين الكسل والتكاسل والظلال اللغوية ذات الصلة بجذر الكلمة. ولمواجهة الكسل ولفتح نوافذ الأمل والعمل والنشاط بمجمع الخالدين، لكم نشاط مشكور دائما في مجمع اللغة العربية، حدثني عن هذا النشاط في هذه الدقائق أستاذنا الدكتور. النشاط الذي ربما يدفع بعض الكسل عن المستمعين وعن المهتمين بالثقافة بصفة عامة هو نشاط شهري يعقد في ندوة مسائية يطرق موضوعا جديدا في مجال الثقافة. وهذه الأمسية في هذه الليلة الساعة الخامسة تتناول، هي الأمسية الخامسة في البرنامج الثقافي الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي. نعم. وتدور حول تحقيق التراث العربي بين المعوقات والطموحات. نعم. ورواد هذه الأمسية هم بالضرورة في من المهتمين أولا بالتراث العربي، ومن المهتمين بالثقافة العربية، ومن عموم الجمهور الذين يودون أن يسمعوا شيئا عن تحقيق التراث، خاصة أن التراث مجال للأخذ والرد الآن في عملية تجديد الفكر الديني. نعم. فمجال التراث إذن لا يشمل فقط تجديد الجانب الديني أو الفكر الديني أو الخطاب الديني، وإنما يشمل التراث في مجمله بقيمه الإيجابية جميعا. نعم. إذن كلمة التراث وفق ما يعني وفق قدرتي على تأمل وتعمق هذه الكلمة، كلمة يعني ينبغي أن نتعامل معها على أنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها طبعا. لا طبعا. نعم. التراث له ما له وعليه ما عليه. نعم. فيه الصالح جدا لكل زمان ومكان، وفيه الصالح الذي أدى دوره في زمانه، وفيه الذي يعني يمكن أن يرد عليه أو يصوب أو يصحح أو يؤخذ منه بالقدر الذي ينفعنا في عصرنا. نعم. والتراث هو ليس مقصورا على التراث الأدبي واللغوي، وإنما التراث هو المجمل التراث العلمي والأدبي واللغوي الذي يعني احتوته لغتنا العربية منذ بدايات الأولى للتأليف والتأثر بالثقافات القديمة مثل الثقافة الفارسية والثقافة اليونانية. نعم. يعني نحن نحتاج بالفعل إلى مثل هذه الندوات، لأنه لابد من أن تكون هناك لفتات قارئة ومحللة لتراثنا لكي ننتقي منه ما يصلح لزماننا الحاضر وننطلق به إلى مستقبل أفضل. هذا ما أفهمه يا دكتور. نعم. ويعني في التراث جوانب إيجابية كثيرة جدا دأبت جهود مشكورة على تحقيقها وإخراجها للنور في مجالات عديدة، ومنها الأدب والشعر والعلوم المختلفة، العلوم التطبيقية المختلفة، وقدمت في تحقيقات علمية عن طريق لجان ومعاهد متخصصة ومؤسسات، وفي بعض رسائل الماجستير والدكتوراه في الأكاديميات العربية بصفة عامة. وطبعا التراث زاخر بقيم إيجابية كثيرة، ولكن فيه أيضا بعض الجوانب السلبية التي يعني تسود في أي ثقافة في العالم. فالأساطير اليونانية فيها ما هو صالح للاستلهام، ومنها ما هو مرفوض لدى بعض معتنقي الأديان المختلفة في العالم، كما أن التراث العربي أيضا فيه ما يمكن أن يؤسس وأسس بالفعل لنهضة علمية شاملة في بداية عصر النهضة منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى وقتنا الراهن، وفيه أيضا ما يمكن أن يصوب أو يرفض، وأقصد بذلك قيم سلبية أو مرفوضة. نعم. لا تصلح لهذا الجيل ولهذا العصر. نعم. يعني كأن الثقافة والحضارة والعطاء الفكري للإنسانية لابد هو كالشجرة في تصوري، لابد أن تقلم هذه الشجرة لكي تثمر أكثر وأكثر، ويكون جذر هذه الشجرة أكثر قدرة على الإنماء. هذا تشبيه بليغ يا دكتور هشام في واقع الأمر. هي شجرة المعرفة وشجرة الثقافة في أي لغة من اللغات، ينبغي أن يرعاها الإنسان وأن يتواصل معها بالتجذيب والتهذيب والإنماء حتى تقوى وحتى تعطيه الثمار الناضجة المفيدة، وأن يبعد عنها ما يعني يستبعد منها ما يضر بهذه بأصل هذه الشجرة الوارثة. عظيم. بهذه المقولة التي تنصح فيها أستاذي الدكتور عبد الحميد شيحة المشرف العام على النشاط الثقافي بمجمع اللغة العربية وعضو مجمع الخالدين، بأن نحافظ على شجرة المعرفة من آن لآخر، نتشارك مع أهل الفكر والفهم والثقافة واللغة لكي يعني نقوي شجرة المعرفة، شجرة الثقافة، شجرة التراث، فنحن سنكون على وعي تام بالدور المهم والصعب جدا الذي تقومون به أستاذي الدكتور. وفقتم دائما في هذا الدور، ووفق كل من يقوم بهذا الدور في كل مضمار وكل مجال من مجالات الثقافة والمعرفة. شكرا. أشكرك. وهذا دور المحققين، يعني المحققون الأكفاء يقومون بهذا الدور من أجل إخراج هذا التراث في أكثر صوره نصاعة وعصرية وإفادة لثقافتنا ولنهضتنا الحالية. كل التوفيق يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك دكتور محفوظ. شكرا. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ماتت والشم معاك الله. الأرض بالفعل الأرض بتتكلم عربي، اللغة كلقمة العيش، أو لنقل ليتنا نجعل لغتنا كذلك في حياتنا، نستحسن ما نقوله وما نستمعه، نعمل التفكير فيما نقول، نحسن اختيار الكلمات، نناقش صغارنا في استعمالتهم اللفظية واللغوية، نحاول أن نجالس بعضنا نتحاور حول معاني كلمات القصائد كتلك التي استهل بها هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مسامح حضرات المستمعين، ارجع إلي ونجات ونزار قباني صاحب هذه الكلمات لهذه القصيدة التي وضع اللحن لها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. مع اتصال. ألو. السلام عليكم. أهلا وسهلا، غبت عنا كثيرا. أهلا وسهلا دكتور هشام محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ احمد، مرحبا بك. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، وفريق العمل الجميل في هذه الايام الجميله دوما يا رب العالمين. اهلا بك يا استاذ احمد. احمد توصي الوادي الجديد يا دكتور. طبعا مرحبا بك يا فندم. خلي بال حضرتك، بدات الحوار الجميل البديع، يعني ونحن في بدايات مارس، وما ادراك ما اذار، وما ادراك مارس، وما ادراك ما شهر وموسم الربيع. نعم صحيح. خلي بالك وابداعه وجماله وحلاوته في مصرنا الجميله، وبالاخص في واحات مصر العبقريه، فضل الله سبحانه وتعالى علينا دكتور هشام محفوظ. نعم نعم. طبعا لازم اقول لحضرتك من منطلق هذا، صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، اللهم متع الجميع بالصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. وزي ما حضرتك وضحت، مارس اذار في مجموعه كبيره من المناسبات، وليس أجل من يوم الشهيد 9 مارس يوم البطل عبد المنعم رياض، التحدي، الصمود، البطولات المصرية اللي دوما دوما حتى يوم القيامة بإذن الله تعالى. بإذن الله. أستاذ أحمد، طبعا إحنا يعني حينما يأتينا هذا اليوم المهم والأغر سنتحدث باستفاضة طبعا، لكن أريد استثمار وجود حضرتك معايا الفرق بين الكسل والتكاسل، وكلمة من رجل له ضربة وخبرة في مضمار الحياة لكي يعني ننفض الكسل عن أنفسنا الشباب، وحتى إحنا في مراحل عمرنا أحيانا بيدهمنا الكسل. تفضل يا فندم. نعم طبعا الكسل، التكاسل ده دكتور هشام محفوظ عنده المقدرة، عنده الطاقة، عنده القوة، عنده كل شيء، ولكن يتكاسل. بمعنى ان هو سبحان الله التكاسل منه لذاته. ليس عنده دافع للعمل، للانجاز، للعطاء، للتقدم، فده بيتكاسل. سبحانك ربي، يعني زي اللي بيتكسب يعني من وراء غيره وليس بمجهوده، فهذا هو التكاسل. اما الكسل فهو الكسل نفسه كمصدر من مصادر اللغه دكتور هشام محفوظ، فهذا كسل وهذا يتكاسل. وما أصعب من يتكاسل، لأنه صعب جدا جدا. وكل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بندعو الكل خاصة ونحن في أبواب الربيع، يعني التفتح، التهريب الطيور، سطاح الطيور، نطالبكم بالجد والابتهاد لبناء الوطن العظيم مصر. وهل هناك أحسن من المحروسة؟ أعتقد لا شيء. أنا بشكر حضرتك جدا جدا أستاذ أحمد حسني على هذا الإيضاح الذي قرب لي يعني ببساطة شديدة الفرق بين الكسل والتكاسل، وكلهما مرفوض في حياتنا. شكرا جزيلا. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله زوركم بكل خير، تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك، مرحبا، أهلا وسهلا. مع حضرتكم أحمد عروق، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، قد الجنينة غرب شبرا الخيمة. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك، ومعذرة الأسبوع الماضي كان الاتصالات يعني لم تحقق التواصل بشكل سلس معكم فسامحونا. حضراتكم فوق الرؤوس ومن العيون. الله يحفظك. لا يا فندم يا دكتور أستاذ، هذه فائدة. نحن نستفيد، نحن نريد أن نستفيد، نستفطي أو نروى العلم من حضراتكم. ربنا يخليك. من برنامج حضراتكم ومن إذاعة حضراتكم، بإذاعة البرنامج العام. قيل في حياتك إذا أردت ألا تتعب فاتعب حتى لا تتعب. علاقة ذلك بالكسل والتكاسل، ايه رأي حضرتك؟ الكسل جزء لا يتجزأ من جسد الفرد. الكسل جزء لا يتجزأ من جسد الفرد. اما التكاسل قد يجرى عليه تعديل وتغيير. التكاسل زي النسيان والتناسي. بالضبط. الكسل والتكاسل. التكاسل له علاج، التكاسل له علاج. وبعدين عايز أنادي الشباب من خلال هذه المناسبة الطيبة، مناسبة استهلال أو استقبال شهر مارس، شهر الذي فيه ما ألذ من الذكرى العطرة، وما أحوجنا إلى أن نتذكر دائما الشهيد هو فوق رؤوسنا وملء عيوننا وداخل قلوبنا. صحيح. وقدم كل غال ونفيس. نعم. نعم. وتحياتي لكل شهيد روت دماؤه أرض مصر الطاهرة، وطننا الحبيب. وقبل أن أحيي كمان الشهيد، أحيي أمه. نعم. التي قدمت الغالي والنفيس، والتي كرمها الله سبحانه وتعالى وكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه عندما قال من قيل له من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. إذن حضرتك يعني بشكل عملي عبقري جدا أعطيتني من خلال استشهادك بهذين أو هاتين المناسبتين، يوم الشهيد ويوم المرأة وأيضا الأم وعيد الأم في 21 من مارس، ما تؤكد به أن العمل هو الصفحة التي ينبغي أن نكتب فيها استقبال الغدي بإشراق، بتفاؤل، وننفض ونرفض الكسل في حياتنا. أستاذ أحمد عروج من شبرا الخيمة، شكرا. هناك أيضا اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فارس اللغة العربية. يا سيدي العفو الله يخليك أنتم قول. يعني قول. الفرسان ومرحبا بك الأستاذ عماد أنور حسن من اسكندرية. أهلا، هذا هو اتصالك الثاني بنا يا أستاذ عماد. أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بك يا فندم. الله يخليك يا فندم. بالنسبة لكلمة التكاسل والكسل، خلي بالك أنا مش بليغ أوي في اللغة العربية، بس هقول كده على قد فهمي. دقات قلبك تنبض بالمعنى، تفضل. الله يخليك. الكسل تقريبا كده ان هو على اي شيء المفروض يقوم به الانسان فما بيقومش بيه، ولكن التكاسل، فالتكاسل يعني عن اي موضوع مش عارف بصراحة. لا لا، هو انت برضو قربت المسائل، يعني هو الرجل الكسول يعني أو المرأة الكسول، لأنه كسول للرجل وللمرأة أيضا. بالزبط. والكسالة أو الكسالة، هذا هو الجمع بفتح الكاف وبضمها. نعم، الكسل الكسل. نحن نلم الحلقة ولم يتبقى منها سوى دقيقتين للأسف. معلش يا دكتور، كلمة بس أخيرة عشان المعنى يوصل للأصدقاء. كلمة بس أخيرة. فضل. أنا بيحزني أول لما باجي بمشي في الشارع وبلاقي ناس تتكلم اللغة العربية ويخلطوا بها اللغات الأجنبية، ده بيحزني أوي، مع إن اللغة العربية شوفوا طب الجذور اللغوية قد إيه فيها اللغوية. وأي جذور لغوية في بقية اللغات. أطمنك وأقول لك، يعني هناك جهات كثيرة جدا حينما يحدث هذا المزج ما بين هذا وذاك، دي بتبقى مادة شديدة الخصوبة لنا نحن الدارسين، ندرس ذلك، والمجمع يعمل ويعرب الكلمات التي دخلت في نسيج اللغة العربية. أستاذ عماد، يعني دهمني ودهمكم الوقت، أنا أشكر مداخلتك، وثق وتأكد لغتك بين أيد أمينة، ونحن جميعا نعمل على تنقية هذه اللغة مما يضر بها. الرجل الكسول، المرأة الكسول، الكسل في ذاته هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. فالكسل أن أتثاقل، أكون ثقيل في أداء ما ينبغي أن أؤديه. التكاسل تعمد الكسل، ممكن يكون الرجل كسول بشكل لا إرادي، أما التكاسل فهو القصد، تعمد الكسل. وطبعا الأكثر فظاعة إذن هي كلمة التكاسل، أما الكسل فهو التثاقل بشكل قد يكون غير مقصود، وكلاهما بالطبع مرفوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الكسل، استعاذ بالله من الكسل كما استعاذ من الشيطان. لك أن تعلم حينما يضع الكسل على خط التوازي مع الشيطان فهذا أمر خطير جدا. طبتم بالعمل، بالأمل، بالنشاط، ولا كسل في حياتنا أبدا على الإطلاق. أمان هلال، شكرا جزيلا لك، كنت معي في هذا اللقاء، زميلي دكتور محمد رفعت الإخراج، تحياتي لكم، هشام محفوظ، طبتم وطابت أوقاتكم، إلى اللقاء.